بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد. وحدثني عبد الله بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب فجئته حين تعالى النهار أي ارتفع، نعم، وفي رواية حتى متى النهار، هي بنفس المعنى كما مرت معنا في درس البخاري رقم 3094. قال فوجدته في بيته جالسا على سريره، طبعا السرير سمي من السرور تفاؤلا أن الإنسان يسر بالجلوس عليه، مفضيا إلى رماله، يعني ليس بينه وبين رماله شيء، وإنما قال هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو غيره، وهذا من تواضع عمر بن الخطاب، متكئا على وسادة من أدم، الأدم اللي هو الجلد. فقال لي: يا مالو، يا هذا مرخم، أصلها يا مالك فحذفت الكاف ترخيما، نعم، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، الدفء المشي بسرعة كأنهم جاءوا مسرعين بسبب الضرر الذي نزل بهم، وهو بمعنى السير السريع. إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ، أي يعطون شيء، وهي العطية القليلة، فخذه فاقسمه بينهم. قال: قلت لو أمرت بهذا غيري، يعني هو خاف أنه يخطئ في القسم أو نحو ذلك. قال: فخذ يا مال. قال: فجاءه يرفع، وهذا طبعا يقال يرفع ويقال يرفع، هكذا يروى هكذا وهكذا. فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد، أي في دخولهم؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي، أي هؤلاء استأذن بعدهم؟ قال: نعم. فأذن لهما فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. إذن هي كلمات شديدة، يعني كيف يؤولها من يؤولها؟ ونقول هذه قد خرجت على النحو البشرية، والبشر يصيبه من أمور الغضب، نسأل الله أن يرزقنا القصد في الفقر والغنى وفي الغضب والرضا. قال: فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد قدموهم لذلك. فقال عمر: اتئدا، أي اصبرا وأمهلا، أنشدكم بالله، أي أسألكم بالله رافعا النشيدة، في هذا معناها، والنشيد هو رفع الصوت، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. وهذه كلمة عظيمة، فالآن الأرض والسماء بيد الله تعالى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، نحن الأنبياء لا يورثون حتى لا يتمنى الإنسان موتهم، جملة جديدة، ما تركنا صدقة، ما تركه الأنبياء يكون صدقة.